الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم إن شاء الله عن محظور غاية في الخطورة، ونقع فيه كثيرا دون أن ندري أو دون أن نقصد. أما من وقع فيه عامدا فليبكي على نفسه. هذا المحظور هو الغيبة، من آفات اللسان ومن أمراض القلب مع اللسان، الغيبة. والغيبة مذمومة في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد شبه مرتكب الغيبة بآكل لحم الميتة، فقال عز من قائل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي رأيت رجالا يخمشون وجوههم بأظافيرهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. نوع من أنواع عذاب القبر، زي الكذاب. برضو النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا عذاب القبر له، فقال: رأيت أن رجلا جاءني فقال لي: قم، فقمت، فأخذني فإذا أنا برجلين، رجل قائم ورجل جالس، وبيد القائم كلوب من حديد، خطاف يعني، يقذفه في شدق الجالس ثم يجذبه حتى يبلغ به كاهله، ثم يجذبه فيخرجه فيلقمه في الشق الآخر ويمده، فإذا مده عاد الأول إلى ما كان عليه. فقلت لمن أقامني، اللي وجاله قال له قم، فقلت لمن أقامني: ما هذا؟ قال: هذا الكذاب الذي يتكلم بالكذب يعذب في قبره كذلك حتى تقوم الساعة. فبيوصف لنا طبعا عذاب القبر بالنسبة للمغتابين، انهم يخمشون وجوههم بأظافيرهم، بيقولوا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتهن. يعني كان منفعل وصوته عالي وصل للبيوت بيسمع البنات اللي في البيوت اللي ما بيخرجوش، العواتق. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتهن، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. الغيبة، الغيبة في منتهى الخطورة. بيروي برضو حديث بيقول فيه الراوي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فمر على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. دي رواية. في رواية تانية: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأخذ عود أخضر شق نصفين ووضع على كل قبر عود، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. طبعا ده كلام عام عن الغيبة، لكن يلزمنا ان احنا نتكلم بشيء من التفصيل في امور. اولا، ما هي الغيبة؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عاوزين نعرف ما هو الباعث على الغيبة، ليه الناس تغتاب. نمرة تلاتة، عاوزين نشوف هل هناك غيبة مباحة، او هل هناك اعذار تبيح الغيبة. نمرة اربعة، عاوزين نعرف العلاج. نمرة خمسة، عاوزين نعرف هل الغيبة تكون باللسان بس، وهل هناك غيبة بالقلب ايضا، لان احنا قلنا في امراض الغيبة من مرض اللسان ومن مرض القلب برضو، مش كده؟ عشان كده لما اتكلمنا عن القلب قلنا ما اتكلمناش عن كل امراضه، هنرجع له تاني، لان في امراض بيشترك فيها القلب مع اللسان. يبقى لما بنتكلم عن عيوب اللسان نتكلم بالمرة، نرجع تاني نجيب ايه القلب في العيوب المشتركة. اول حاجة قلنا ايه، ما هي الغيبة؟ نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه. فقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. الله، إذن ده في حاجة اسمها الغيبة، في حاجة اسمها البهت. لا، دول هم ثلاثة بقى، خد بالك، ثلاثة تحت العنوان الغيبة والبهتان والإفك، والثلاثة موجودين في القرآن. أما الغيبة فقول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه الغيبة، وتعريفها أن تقول في أخيك ما فيه. دي الغيبة، أن تذكر عيوبه أيا كانت نوع العيوب. دي الغيبة، مجرد أنك تذكر عيوب المسلم تبقى اسمها إيه؟ غيبة. ذكرك أخاك بما يكرهه، أدي الغيبة، حتى إن كان فيه إيه؟ ما تقول، هي دي الغيبة، أن تذكر أخاك بشيء فيه هو يكرهه، أدي الغيبة. أما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه، ودي برضو موجودة في القرآن، موجودة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. لأنك تؤذيه بغير ما اكتسب، يعني تذكر فيه ما ليس فيه، أدي البهتان. أما الإفك فموجود برضو. إيه هو بقى الإفك؟ يعني الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه من العيوب التي هي فيه، والبهتان أن تذكر ما ليس فيه، تفتري عليه يعني. الإفك أن تقول ما نقل إليك عنه، أهو ده اسمه إفك، وإن كان صدقا، وإن كان صدقا، أهو ده اسمه الإفك. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بما سمع، أهو ده الإفك. هل موجود في القرآن؟ موجود في القرآن. آيات كتيرة أوي موضوعها كله مسمى قصة الإفك، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. شرح ربنا الإفك في الآيات وقال إيه؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شفت بقى مصيبة سودة. إحنا مالنا وبين الناس بقى؟ ونخلينا في حالنا بقى. فيه عيوب أنا مالي، لو قلتها يبقى اغتبته، قلت فيه حاجة مش فيه يبقى بهدته، بقى بهتان. قيل لي عنه شيء فنقلت بقى إفك، والتلاتة يودوا في ده. طيب يبقى أول حاجة جاوبنا عليها اللي هي ما هي؟ الغيب. الحاجة التانية ما هي البواعث؟ مش احنا كل فعل بنقول الباعث عليه ايه عشان نعرف العلة؟ لأن القضاء على العيب بالقضاء على سببه. الأسباب الباعثة على الغيبة سبعة، عشان ما ننساش سبعة. عد معي. أول حاجة شفاء الغيظ نتيجة الحقد والغضب، دي أول حاجة. يعني غضبت من فلان واشتد غضبك، ما انتش طايل تعمل فيه حاجة، تعمل ايه؟ هتغتابه. فلان ده فلان ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، يبقى دي أول سبب تشفي غيظك بأنك تعمل ايه؟ بأنك تهتك عرضه وتاكل لحمه وتتكلم عنه وتغتابه عشان تفش غلك. سبب الكلام ده ايه؟ الحقد والغضب. باعث ثاني على الغيبة وهو الموافقة للجلساء والمجاملة لهم. قاعد مع ناس والناس بتتكلم عن فلان، فانت بقى هتطلع في النص وتقول لهم حرام ودي غيبة فتجاملهم فتسمع او تتكلم معهم. وطبعا السامع للغيبة كالمغتاب تماما تماما. هنقول ليه؟ هنقول ليه في العلاج، هنجيب سيرتها عشان ما تنسوش تسألوني. يبقى الباعث الثاني على الغيبة موافقة الجلساء والمجاملة، ادي الباعث الثاني. الباعث الثالث الاستهزاء والسخرية بأن تذكر الشخص وتستهزئ بيه وعاوز تتريق عليه وعاوز تضحك الناس عليه وعاوز فتغتابه وتذكر العيوب والنقائص، هذه حاجة ثالثة. الحاجة الرابعة تزكية نفسك بتنقيص غيرك، زي ما يكون مثلا خطيب في مسجد وتيجي سيرة خطيب آخر ناس بتحبه وناس بتروح له كلام من ده، عاوز يبين انه احسن منه، يعمل ايه؟ يقول والله في خطبته بعض الاخطاء واللغه العربيه عنده مش مظبوطه، ما بيقولش كل الاراء، كلام من هذا القبيل. يبقى هو بيقول كده ليه؟ يزكي نفسه. ما هو لما يقول بقى ده ما بيتكلمش باللغه العربيه الصحيحه، يبقى معنى كده ان هو بقى بتاع عربي، هو بقى بتاع اللغه. ما بيقولش كل الآراء ومش دارس الموقف مظبوط، يبقى أنا دارس. يبقى بتزكي نفسك بتنقيص إيه؟ غيرك، تقوم تغتاب. أدي باعث من البواعث. نمرة كم بقى اللي قلنا ده؟ أربعة. نمرة خمسة المباهاة. المباهاة أن يتباهى بنفسه فيذكر غيره بالسوء الذي فيه وكأنه قد خلا من العيوب، فيرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. النوع أو الباعث السادس الحسد. الحسد باعث على الغيب. إزاي؟ كل ما تقعد في حتة بيجيبوا سيرة فلان، يا أخي فلان ده راجل شك، فلان ده راجل خدوم، ما أحد يلجأ إليه إلا ويخدمه ويقوم بالواجب، وراجل يعرف الواجب. الراجل يا سلام، ده راجل صالح وراجل طيب ومصلي ويعرف ربنا وبيحج كل سنة وبيعمل. بس كل ما تروح الناس تمدح فيه فتحسده، لما تحسده تعمل إيه؟ تغتابه بقى. تغتابه ليه؟ تظهر عيوبه عشان يبطل الناس مدحه. يبتدي يقول لك لا ده أصل ده كذا ده كذا، يقوم يبطل الناس الكلام الحلو اللي فيه نتيجة حسدك أنت. الأسلوب السابع أو الباعث السابع، تمضية الوقت والتلهي واللعب والضحك بذكر الناس وعيوب الناس ونقائص الناس، وتبقى المسألة ان احنا بنوضي الوقت وبنضحك وبنسل. ادي سبع اسباب باعثة على ايه؟ الغيبة. واضح؟ ما فيش غير كده. قبل ما ننتقل بقى لعلاج السبع بواعث دول، عاوزين نقول حاجة تانية في منتهى الخطورة. احنا قلنا السبعة دول فيه ثلاث أثواب، أثواب حق تلبسها الغيبة أو يلبسها المغتاب لكلامه فيبدو أنه على حق، أو يبدو أنه يقصد الإصلاح ولا يقصد الغيب. يعني زور، يعني يدلس. الشيطان يوحي إليه فيغلف الغيبة بتاعته بمظهر إيه؟ سليم، بمظهر سليم. والله تبارك وتعالى مطلع على القلوب وعلى النوايا، فرغم أن مظهر الغيبة هيبقى سليم لكن الله يحاسب على النية. ثلاث أثواب. إيه بقى أول ثوب؟ أول ثوب تغيير المنكر. هو بقى راجل بتاع ربنا ومنظره بقى منظر التدين، والمنكر مش عاجبه، فيظهر الغيبة في مظهر ايه؟ الكاره للمنكر الذي يريد ان يغيره. يا اخي فلان بيعمل كذا كذا كذا، ما يصحش الكلام ده، الكلام ده مش مظبوط. احنا لازم نتكلم معاه، او لازم نفهمه، او لازم حد يا جماعة يقول له ايه اللي بيعمله ده؟ كده كده كده ده منكر، ما يصحش. ومن رأى منكم منكرا فليغيره. ولا بذمتك طب ما تاخده على جنب وتنصحه، ده النصيحة في العلن فضيحة. طب ما تتمنى أن يهديه الله، ما تدعي له بدل ما تفضحه على رؤوس الخلائق. شوف شوف شوف شوف التزوير. النوع الثاني بقى، الثوب الثاني، الغضب لله. الغضب لله، انه يظهر انه غضبان لله تبارك وتعالى، وانه ما يحبش انه يغضب ربنا تبارك وتعالى او يصنع ما لا يرضيه. يقوم ايه؟ يظهر ان الكلام في صورة الغضب لله، انه يعني هو غضبان لله، مش قصده يغتاب فلان، وانما هو قصده ايه؟ الغضب لله. ادي برضو ثوب اخر من اثواب الزور، تزويق الغيبة. البسها ثوب يقبل لدى الناس حتى لا يقال عنه أنه إيه؟ أنه مغتاب. الثوب اللي برضه ممكن تلبسه الغيبة هو الرحمة بالشخص، الرحمة بيه. يقول لك ايه بقى؟ يا اخي فلان بيصلي وبيصوم بس مبتلى. ايه مبتلى في ايه؟ يعني بيشرب حشيش، ادعي له ربنا يتوب عليه. يا سلام بذمتك، طب ما تدعي له انت في خلوتك، ما تدعي له في الخلوة، ودعاء الاخ لاخيه بظهر الغيب مستجاب، ما تدعي له عقب الصلوات. لا هو بقى بيظهر انه صعبان عليه، يقوم يقول لك فلان مبتلى، فلان جراله حاجة، فلان كذا، ادعي له. ادعوا له يا جماعة احسن، ده مسكين، او فلان مسكين ما بيخلفش. والناس عماله تساله بتجيبش عيال، يقول لك والله ربنا مش عاوز حاجه بتاعت ربنا وخلاص. وده طبعا السؤال فيما لا يعنيك. فان حدث الراجل ساكت، هو ساكت ومراته ساكته، محدش بيتكلم. تيجي انت بقى في وسط الناس تقول لهم ايه؟ انا صعبان عليا فلان قوي. ليه؟ مسكين ما بيخلفش. قال هو العيب منه ولا من مراته؟ لا والله العيب منه. ادعي له ربنا قدر على كل شيء يا شيخ، قول نقرا الفاتحه ان ربنا سبحانه وتعالى يشفي بقى كده برضه بذمتك كده برضه. يا شيطان بيدلس، بيدلس. فهمنا؟ خدنا بالنا؟ السبع بواعث للغيبه والاثواب التي قد تلبسها الغيبه، ها، للتزوير والتزويق. في حاجه مهمه قوي عاوزين نعرفها، الغيبه باللسان مش كده؟ قلنا باللسان، لكن في انواع تانية من الغيبه. لسه ما اتكلمناش عن غيبه القلب، هنتكلم عن انواع تانية من الغيبه اللي هي اللسان اساس فيها، وهي يستوي في الغيبه التصريح والتعريض. التصريح والتعريض والإيماء والإشارة والحركة والتقليد والغمز واللمس والمحاكاة. شفت بقى؟ تسع أنواع. التصريح بإنك تقول إيه؟ فلان الفلاني كذا كذا كذا، أدي التصريح. التعريض إيه هو؟ واحد من خطباء المساجد في اسكندرية اللي مشهورة قوي وناس كتير بتروح له وبيعمل درس وبتاعه وعامل تنظيم في الجامع كذا كذا كذا، انت ما قلتش اسمه، ما اغتبتوش بقى؟ لا اغتبته، لان ده تعريض معاه قرينة تفهم السامع حقيقة الشخص. خلاص يبقى اكنك قلت اسمه على طول. اللي انا قلته دلوقتي عرفتوا المسجد ده مين؟ هاتيكم كلكم ضحكتوا، انا قلت اسمه لكن كلكم عرفتوا المسجد، مسجد المواساة. يبقى لما اي حد يقول الكلام ده ما تعرف المسجد، خلاص لما تعرف المسجد يبقى كلام عن مين؟ عن الشيخ ياسين. خلاص خلاص، يبقى قلت اسمه ما قلتش اسمه، ادي معنى يستوي التصريح والتعريض. واضح؟ الغمز واللمز، شوف بقى يقول لك ايه ابن عباس بيفسر قول الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة. قال لك الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. أي الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الذي يغتاب الناس، وربنا بيقول فيهم إيه؟ ويل لكل همزة لمزة. أما الذي جمع ماله وعدده ده حاجة تانية خالص، يعني بيجمع المال وملوش علاقة بالهمز واللمز، جمع المال ماله الهمز واللمز، لكن ده بتبقى أنواع من الناس. يبقى زي ما قلنا يستوي في الغيبة التصريح والتعريض والغمز واللمز، قلنا كمان إيه؟ الإشارة والإيماء. أما الإشارة والإيماء فإنك أنت تشير إليه أو تومئ إليه بحيث يفهم مقصودك، يفهم مقصودك. خلاص بدام اللي قاعد فهم مين المقصود يبقى انتهينا. فممكن يكون بإيه؟ بالإشارة. بالإشارة يعني إيه؟ يعني من غير كلام. التعريض بكلام. التعريض هتقول رجل من الذين قدموا حديثا من سفر كذا وكذا، خلاص ما تعرف مين مثلا، ها، أدي التعريض. الإيماء بقى، الإيماء والإشارة ممكن قوي يكون من غير كلام. الإيماء تكلم كلام تومئ بيه كده من بعيد يبان، والإشارة ممكن تتحرك بالإشارة، بالإشارة تقلده، تقلده تشير إليه بتقليد بإيدك بصباعك بدماغك بعينك بكتفك. ما هو مثلا نفترض إن في عيب في جسمه ولا حاجة، مثلا يعني كتف عالي وكتف واطي، تقوم تعمل كده مثلا، ترفع كتف وتنزل كتف. طب ما خلاص، ما انت اشرته الي، اشرت الي. ها، المحاكاه، قلنا المحاكاه كمان، المحاكاه انك تقلده، تقلد طريقته في الكلام، تقلد حركاته، تقلد مشيته، متى ما قلدته عرف الناس انت قصدك مين. يبقى عرفنا ان الغيبة قد تكون بالتصريح او التعريض او الايماء او الاشارة او الحركة او الغمز او اللمز او الهمز او المحاكاة. في حاجة كمان لازم نعرفها، ان الغيبة يستوي فيها الحي والميت، فان اغتبت الميت فقد اغتبت. الحكم ماشي، يعني ذكرك اخاك بما يكرهه حيا كان او ميتا. ما تجيش تقول الميت ده مش بغتابه، لا ده انت اغتبته، تسري برضه. ها، لانه الميت ما هو عبارة عن ذكر. لما بنذكر فلان بنقول ايه؟ ربنا يرحمه، الله يغفر له، كان راجل طيب. اذكره محاسنة موتاكم، فان ذكرت المساوئ تبقى ايه؟ تبقى غيب. خلاص. طيب، يبقى اللي عاوزين نقوله كمان بقى علاج السبع بواعث دي نعالجها ازاي؟ علاجها بامور. اول امر ان تعلم ان الله تبارك وتعالى يعاقب المغتاب على الغيب، وان التوبة من الغيبة غير مضمونة. وقد قال لنا اشياخنا الغيبة اشد من الزنا، وحين تعجبنا من قول الأشياخ قالوا إن العبد قد يزني ثم يتوب ويقبل الله توبته، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. أما العبد إذا اغتاب ثم تاب لابد أن يقبل منه التوبة من وقع في عرضه واغتابه. تضمنها منين دي بقى؟ تضمنها ازاي؟ شفت بقى؟ عشان كده يبقى الغيبة أشد من الزنا، لأن الزنا حق متعلق بالله تبارك وتعالى. زنى الزاني ثم تاب، خلاص ربنا يتوب عليه. لكن واحد وقع في عرض واحد واغتابه وهتك عرضه، هتك العرض مش معناه إنه يزني ببنته أو يزني بمراته. العرض من الإنسان هو موضع الذم والمدح، فإن قلت على فلان بخيل تبقى هتكت إيه؟ عرضه. لو قلت فلان فاسق تبقى طعنت في إيه؟ في عرضه. واضح؟ العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فإن مدحته تبقى حفظت عرضه ودفعت عن عرضه، وإن ذممته تبقى عملت إيه؟ تبقى وقعت في عرضه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عرضه اللي هو ايه بقى؟ سمعته. عرضه اللي هو ايه؟ سمعته. موضع الذم وموضع المدح فيه هو ده العرض. فهمنا؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه اللي هو انك تقتله، وماله انك تاكل ماله، وعرضه اللي هو موضع الذم والمدح ايه في اللي هي سمعته، انك تتكلم عليه بما يسيء، يبقى انت وقعت في ايه؟ في عرضه. واضح؟ يبقى عاوزين نشوف بقى العلاج. زي ما قلنا اول حاجه انك تعمل ايه؟ تعرف مدى غضب الله على المغتاب، وتعرف العقوبة المعدة في القبر والعياذ بالله، وتعرف العقوبة المعدة في الآخرة. ايه هي العقوبة المعدة في الآخرة بقى للمغتاب؟ ان يؤخذ من حسناته فتضاف لحسنات من اغتبته، فان فرغت الحسنات اخذ من سيئات من اغتبته فطرحت عليك وزيدت به سيئاتك. واحنا في يوم القيامة لنا ميزان حسنات وسيئات، لو رجحت كفة الحسنات بحسنة واحدة عمل ايه؟ دخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، هذه الزحزحة، هذه الزحزحة بحسنة واحدة، حسنة واحدة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز بحسنة. وإن رجحت كفة السيئات على كفة الحسنة بسيئة واحدة دخل النار. فتخيل بقى رجل صالح كفة حسناته طبة بالكامل، وكفة سيئاته إيه؟ خفيفة جدا، وبص كده واطمأن كده وفرح. لا استنى شوي، حساب لسه مخلص. ليه؟ واحد بينده من بعيد اهو بيقول يا رب لا يظلم عندك احد اليوم، انا مظلوم، ايه اغتبني وقال عني، تعال. قال ايه؟ قلت ايه؟ قال كذا، تعال يا ملائكة سطري، ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد. هات الكلام اللي قاله عن فلان، تطلع اي، طب خد حسنات، اديله حسنات، ما هيديله منين؟ ربنا هينصفه ازاي؟ ينصف المظلوم اللي انت اغتبته ده ازاي؟ يرضيه بايه؟ ينتصر له منك كيف؟ ياخذ من حسناتك، كل مدى كفه الحسنات ايه؟ بتقل، لكن الحمد لله لسه كويسه. راح نطت واحد تاني قال وانا كمان، وانا كمان، وانا الله. لو جينا بقى وبدأ يجيب سيئات، سيئة واحدة من واحد انت اغتبته، سيئة واحدة حطت في كفة سيئاتك، طبت كفة السيئات بسيئة واحدة. سيئة واحدة من مين؟ من شخص انت بتكرهه، من شخص انت ما بتحبوش، من شخص انت متغاظ منه، من شخص انت غضبان عليه، ها؟ ضيعك بسيئة من سيئاته، هو ارتكبها وانت بريء. تصور، اذا لما تفكر انت في كده لازم تبقى يعني عاقل. بقى انت بتكره واحد تقوم تديله حسناتك برضه، تبقى صديقه، ده صديقه ما يعملش كده، ده ابوه ما بيعملش كده، ده يفر المرء من ابيه وامه واخيه، ها؟ تقوم انت تديله من حسناتك وهو عدو لك ازاي؟ ولذلك الحسن بلغه ان فلان قد اغتابه، بلغه أن فلان قد اغتابه، الحسن من كبار التابعين، فلما قالوا ده فلان اغتابك وقال عليك، قال صحيح؟ قال طيب تعال يا ولد الخادم هات صحفة. فجاب صينية كبيرة كده قال له املأها من خير ما في البيت، فملأها من الحلوى وخير ما في البيت، قال له خدها وروح لفلان اعطيها له واديله الرسالة دي. فكتب له في الرسالة قال له بلغني أنك قد أهديتني من حسناتك ما لا أستطيع أن أرده لك، فأرسلت إليك هذا أو هذا الطعام هدية، فاقبله مني واعذرني. أنا مش قادر أرد لك، مش قادر أرد لك. شوف شوف الأدب، شوف التعليم. ما اغتبني، اغتبني يعني إيه؟ يعني إدالي حسنات، طب أرد له الهدية دي إزاي؟ ما أقدرش، وأنا عندي حسنات أرديها لحد، أنا حريص على حسناتي. لا لا أغتابك ولا أرد لك الغيبة ولا أديك من حسناتي، لا أبعت له هدية. ها؟ طيب يبقى دي أول علاج، إنك تتذكر مقت الله وغضب الله، تتذكر عذاب القبر، تتذكر العذاب في الآخرة أو العقوبة في الآخرة بأخذ حسناتك وإعطائك من سيئات من اغتبته. النقطة الثانية من العلاج إيه؟ الدواء الثاني في الروشتة ايه؟ ان تنشغل بعيوبك عن عيوب الناس. ولو انشغلت بعيوبك عن عيوب الناس مش هيبقى عندك وقت تفكر في حاجة ابدا، لان الانسان مننا مليء بالعيوب. قد افلح من زكاها، يزكيها ازاي؟ يقعد يفتش طول ما هو قاعد مع نفسه، يفتش في نفسه انا بعمل ايه غلط، انا بكذب، طب الكذب ده يودي في دهن، طب ما بلاش الكذب، ايوه في اي عيوب كمان، والله انا ما بعرفش اتكلم مع الناس بقى، ما عنديش لباقه، انا كذا، انا بعمل كذا. تفضل تنشغل بعيوبك، والله لو انشغل الانسان بعيوبه لن ينتهي حتى يموت، لانه ما فيش انسان سليم من العيوب او بريء من الذنوب. وتقول ما صحش ان ارى القذى في عين اخي واغفل عن الجذع في عيني. واذا اراد الله بعبد خيرا شغله بعيوبه عن عيوب الناس. يبقى ده الدواء نمرة 2، العلاج التالت. العلاج التالت ايه بقى؟ انك تبتدي تفتش في نفسك، انت بتغتاب ليه؟ بتغتاب ليه؟ نجيب بقى اسباب البواعث على الغيبة، ما احنا قلناها بقى وعرفناها اهي خلاص. يبقى تم، انت بتغتاب تعرف بقى انت بتغتاب ليه. اجيب البواعث على الغيبة بقى، نمرة واحد، ايوه انا زعلان منه، غضبان منه، ضايقني، اللي هو اول حاجة ايه؟ الغضب، الحقد. فبتشفي غيظك بايه؟ بالغيبة. ترد على نفسك بقى وتقول ايه؟ كويس، طب انا غضبان عليه فانفذت غضبي عليه، بالغيبة انفذت غضبي عليه. اترضى ان ينفذ الله غضبه عليك؟ ها، ترضى؟ لا. طيب خلاص، ما تسامحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ مش قال كده ربنا سبحانه وتعالى؟ مش قالها سيدنا ابو بكر؟ قال فليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ معناها ايه؟ معناها انت متغاظ منه، غضبان، اخطا في حقك، فبتشفي غيظك ازاي؟ بتمنع عنه المال اللي كنت بتديهوله. طيب يبقى مادام منع ابو بكر النفقه على مصطح، يبقى انفذ غضبه وشفى غيظه، مش كده؟ ما اغتابوش، ما عملش حاجه حرام، منع بس النفقه، لكن منعه للنفقه حصل فيه ايه؟ شفاء للغيظ، صح؟ انفاذ للغضب. طب ترضى ان ربنا ينفذ غضبه عليك ولا يغفر لك؟ ما ترضاش، عشان كده قال له فليعفو وليصفح. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فسيدنا ابو بكر على طول قال بلى احب ان يغفر الله لي، فاعاد النفقه الى مصطح، رغم انه ما ارتكبش حرام لكن انفذ غضبه. وانما يرحم الله من عباده الرحماء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. خلاص، يبقى خلاص، يبقى انتهي، الحمد لله رب العالمين، عرفت العلاج، الباعث الغضب والحقد وشفاء الغيظ. لا بلاش، عشان لو انفذت غضبي عليه قد ينفذ الله غضبه. واضح؟ طيب الباعث الثاني قلنا ايه؟ مش لازم بالترتيب، ها؟ موافقة الجلساء، انت بتكتب كويس، عشان نقولهم بالترتيب برضو افضل. موافقة الجلساء ومجاملة الرفقاء، انك الناس قاعدة وبتتكلم، هتطلع انت كده في وسطهم كده، يعني اديك قاعد بقى بتتكلم وتجاملهم وتوافقهم في الكلام وخلاص، وانت ما بتتكلمش، انت ما بتتكلمش، هم اللي بيتكلموا. خد بالك بقى، اول ما تكتشف ان الغيبة اللي انت واقع فيها هي كده، لها علاج. علاجها ايه؟ تحفظ اللي نحاوله ده. من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يبقى أنت لما توافق الزملاء والجلساء وتوافقهم وتجاملهم بترضيهم، طب وبتغضب ربنا؟ وبتغضب ربنا؟ هيكون نتيجة هذا أن ربنا يغضب ويغضب كمان عليك الناس، مش كده برضو؟ يبقى أنت ما وصلتش لمقصودك، ده أنت رحت، ده انت ضعت، ده انت ضيعت نفسك، لأنك أسخطت الله في رضا الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ترد عليه بقى وتقول لي طب أعمل إيه؟ طب أنا قاعد ماليش دعوة والناس بتتكلم، أعمل إيه؟ خد بالك، تعمل إيه؟ الآتي: أولا ترد الغيبة، لأنه من رد غيبة المسلم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يكف عنه النار يوم القيامة، فترد الغيب على طول. ايه الكلام بتقوله ده؟ اعوذ بالله، ازاي تقولوا الكلام ده؟ مسلم واخ مسلم، ولا يصح هتك عرضه، انتوا عمالين تاكلوا في الراجل، تاكلوا لحم اخيكم ميت، ايه الكلام ده؟ لا، الراجل مش كده، ده راجل مسلم وراجل كويس، حرام الكلام. وتكف الناس عن الشر وتدعوهم الى الخير، يبقى انت كده قاومت المنكر بلسانك ودافعت عن اخيك المسلم. الناس اللي قاعده كبار ورؤساء ووزراء، او ابويا وعمي وامي وانا عيل في وسطهم، اعمل ايه؟ اقوم أقوم. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. يبقى تقوم، يبقى تقوم، بدل مش قادر تتكلم تقوم تترك المجلس، لأن خوضوا في باطل، وإنت لو قعدت هتبقى حكمك حكمهم. ليه؟ لأن ربنا بيقول إيه؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. ما اللي بيتكلم زيه زي السامع، بيتكلم زيه زي السامع. طيب لا أنا قادر أرد بلساني ولا قادر أقوم، ده أنا قاعد مع سيادة الوزير وأنا راجل موظف بسيط، وسيادة الوزير بيقول لي كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وزير بقى كذا كذا كذا، أقوم أسيبه إزاي؟ أمشي من مكتبه وأديله ظهري؟ أقول له لا مؤاخذة عايز أروح دورة المية؟ أتصرف إزاي؟ ما أنتش قادر ترد وما أنتش قادر تمشي، هنا تعمل إيه؟ تنكر بقلبك وتقول في نفسك اللهم إن هذا منكر لا يرضيك. واضح؟ يبقى تبقى بريء. طيب افرض انك انت انكرت بلسانك واشتهيت بقلبك، يعني الناس بتغتاب وانت بقى خايف من الغيبة لكن عاوز تسمع، عاوز تسمع، تمتلون يا اخوانا ما نرجع بسيرة الناس ولا ايه؟ هنا بقى المصيبة ايه؟ انك جمعت ذنبين، الذنب الاول الغيبة، الذنب الثاني النفاق، لان ربنا لما هيسأل هيسأل قلبك مش هيسأل لسانك، هيسأل قلبك مش هيسأل لسانك. فانت راض بقلبك منكر بلسانك، والعبرة بايه؟ بالقلب زي ما درسنا في اول رمضان. يبقى جمعت ذنبين، الغيبة وايه؟ والنفاق. خد بالك؟ ساعات الواحد كمان واحنا بنتكلم في النقطة دي يستدرك اللي قدامه، يعني بيتكلم عن واحد تقوم يوم يظهر التعجب، فقاعد انت مع ناس بيقول لك فلان الفلان ده اخي تصور انه بيعمل كده، تقول له لا يا شيخ، لا لا لا لا مش معقول، لا لا لا لا يمكن، لا يا راجل، لا ازاي ده كذا كذا، بس ما انا اول مره اسمع، انا عمري ما عرفت الكلام ده، حاجه عجيبه، سبحان الله سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله، ازاي يا راجل؟ هات هات كمان، هات جيب جيب اللي عندك كله. ها ربنا مطلع. علاج دي ده برضو من ضمن العيوب، استدراج الكلام حتى تسمع ما تريد ان تعرف من الغيبه مظهرا للتعجب، ثوب من اثواب ايه؟ الزور. احنا قلنا اثواب الزور ايه؟ تغيير المنكر، الغضب لله، اظهار التعجب بقى كمان. ها ونوع رابع اللي هو الرحمه، الرحمه بيه. ها يبقى دول اربع اثواب زور، اظهار التعجب تستدرجه. علاج ده ايه؟ علاجه انك تقول باستدراجي للمتكلم حتى يزيد من غيبته كشفت ستر أخي. هل تضمن ألا يكشف ربنا سترك؟ ما انت بتفضح اهو، ما انت عاوز يقول والناس تسمع وده بتستدرجه. طيب تقوم تقول لنفسك طب انا كده بكشف ستره وبخلي الرجل يتكلم ويسمعني ويسمع غيري، بكشف ستره. طب ما ربنا سبحانه وتعالى هو الستار، وإن شاء سترك وإن شاء كشف ستره عنك. ها واخدين بالنا ولا ايه؟ طيب بعد كده بقى من ضمن البواعث على الغيبة ايه؟ الاستهزاء والسخرية. طيب علاجه ايه؟ انك تقول انا بغتاب فلان او بغتاب الناس مستهزئا ساخرا منهم. هنا أنت أنقصت قدر من استهزأت به عند الناس، خلاص، لكنك أنقصت قدرك عند الله. مين خسران؟ مين خسران بقى؟ واضح؟ فاهم ولا مش فاهم؟ ها؟ يبقى أنت كده بترد على نفسك وتقول باستهزائي وسخريتي من فلان أنقصت قدره عند الناس، لكني بذلك أنقصت قدري عند الله. تقوم تكف على طول. الباعث اللي بعد كده هو ايه؟ تزكية النفس. انك تقول فلان والله بس يعني كلامه كذا، لكن حقه يعني ياخد باله شوية من الإعراب، حقه لما يعني ما يطولش شوية في الكلام، حقه كذا حقه كذا حقه كذا. عاوز تقول انك انت طبعا ما بترتكبش هذه العيوب، تقوم تزكي نفسك. تقوم اول ما تعرف ان ده عيبك علاجه تقول زكيت نفسي عند الله. هل زكيت نفسي عند الله؟ لا، زكيت نفسي عند الناس، ولكني لم أزكي نفسي عند الله. وتزكيتي لنفسي عند الناس أمر متوهم، مش بس ما يفيدش، لا ده وهم. يصح الناس ما تخش بكلامك، يقول لك شوف الراجل عمله ايه، أصله حاسده غير منه بيحقد عليه، فربما ما توصلش لغرضك من تزكية نفسك عند الناس. وإن وصلت لغرضك وزكيت نفسك عند الناس فلم تزكي نفسك عند الله. ويكفي أن تسمع قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبين. يبقى من زكى نفسه فقد افترى على الله الكذب. ينهر السود، طب وانا مالي بقى، ما انقصه ولا ارفع نفسي في عينين الناس؟ ايه يعني الناس؟ ازاي ترفع نفسك في عيون المخلوقين وتخفض نفسك في عين الخالق؟ ازاي وانت تزعم انك مسلم وتزعم انك تحب الله؟ الباعث اللي بعد كده على الغيبة المباهى، الافتخار والمباهى وتتباهى. طيب هي دي بقى السبب؟ طب وبعدين؟ طب وعلاجه؟ أرد على نفسي أنا أقول إيه؟ طب حين أتباهى باغتياب الغير فأظهر في نفسي الكمال وفي غيري النقائص. طب ما انت كده ما وصلتش لحاجة غير انك انت اغضبت الله تبارك وتعالى، وانك انت توهمت ان قدرك قد ارتفع وانت قدرك قد انخفض. والناس اذا سمعتك تتباهى بنفسك صغرت في اعينهم، لان من تواضع لله رفعه، وما ازداد عبد بتواضع الا رفعه. ما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة. طيب الباعث اللي بعد كده الحسد. يا خبر اسود، أول ما تحس بنفسك إنك بتغتاب لأنك حاسد، هنا بقى لازم تبكي، لازم تعيط. ليه؟ لأنك جمعت على نفسك عذابين: عذاب الدنيا لأن الحسود في الدنيا تعيس معذب، وجمعت على نفسك عذاب الآخرة. يبقى أنت ضمت لنفسك عذاب، تبقى مصيبة سودة بقى. أنت بتحسده تقوم تغتابه، طب ما أنت كده عذبت نفسك دنيا وآخرة. طب كفاية دنيا، طب خلي الحسد في قلبك بس، تقوم تبقى مغلول، تبقى تعيس في الدنيا بس، لكن في الآخرة يعني يمكن ربنا يرحمك، لكن تضم على عذاب الدنيا عذاب الآخرة كمان. يبقى انت كده لا، ده مش عقل، مش حكمه. لا، يبقى بلاش من الغيبه. انا مالي بقى، انا ماليش دعوه، كفايه عليا ان انا ايه، اعالج الحسد الاول، مش اجيب على مرضي مرض اخر. بعد كده تمضيه الوقت باللهو واللعب والضحك. ما احنا قلنا بقى راس مالك يا مسكين انفاسك. فالإنسان أنفاس معدودة في أماكن محدودة، فإذا كان رأس مالك هي الأنفاس والأوقات، فتضيع وقتك وعمرك وأنفاسك في المعصية وفي الغيبة، لا شك أنك من الخاسرين، لا شك أنك من الخاسرين. ويبقى في الحالة دي ضممت إلى ذنب وإثم الغيبة إثم آخر ألا وهو السخرية، ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وخرجت نفسك برا الناس اللي ربنا مدحهم وقال فيهم والذين هم عن اللغو معرضون، وما سمعتش نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكمان وقعت في مصيبة سودة اللي هي انك ممكن بتمضية الوقت وبالضحك وبالله تقع في جهنم وقع ما تعرفش تطلع منها، لأن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار 70 خريفا، أو يهوي بها في النار أبعد من الثريا. الله، طب وأنا ما أبقى إزاي؟ لا لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى يقينا الشر والسوء. فبكده عرفنا العلاج من الغيبة، عرفنا البواعث عليها، عرفنا نمسك في نفسنا ونفتش، أولا نستغفر، ثانيا ناخد بالنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيغضب، أنه ذم الغيبة، أن في عذاب في القبر للمغتاب، خبر أبيض، أن يوم القيامة الحسنات والسيئات، والله الله الله هياخده من حسناتك ويدولك من سيئاته. طب وده كلام في حد يعمل كده؟ وبعدين ده انت بتشغل بعيوب الناس عن عيوبك، طب ما تفكر في نفسك وتصلح من عيوبك عشان تبقى انت كويس وتبقى محبوب لدى الخلق والخالق. طب ها، وبعدين اشوف انا بغتاب ليه؟ ادور بقى في البواعث وابتدي كل باعث له ايه؟ له علاجه. خلاص، ننتقل بقى للنقطة اللي هي قبل الأخير عشان ما ننساش، في نقطتين. النقطة قبل الأخيرة هي: هل الغيبة من أمراض اللسان فقط؟ لا، هل الغيبة من أمراض اللسان وأيضا من أمراض القلب؟ إزاي؟ إزاي؟ مش مسألة بقى أنك بتغتاب وناوي تغتاب واللسان القلب أمره، فمش قصدي أقول كده، لا، ده أنا قصدي أقول أنه مش إثم، ده مرض، مرض في القلب. إزاي؟ خد بالك بقى، هل يغتاب القلب كما يغتاب اللسان؟ نعم، يعني يكون القلب مشترك مع اللسان في الغيبة. ليه؟ لأن اللسان مش هيتكلم إلا بأمر منين؟ من القلب اللي هو الملك. احنا مش قلنا في الأول أن القلب هو الملك، وجميع الجوارح جنود مجندة ملك فيها كلمة كن فيكون. يبقى حركة اللسان بأمر من القلب، ويبقى كل ما يدلي به اللسان بأمر من القلب. ويبقى 17-18 عيب اللي احنا اللي اتكلمنا فيهم قبل كده، 17 محظور من محظورات اللسان القلب مشترك فيها لأنه آمر بها، وإلا ما كانش اللسان اتحرك كده ولا مش كده. احنا هنا بنتكلم عن ايه بقى؟ مش ان القلب شريك، لا، ده احنا بنتكلم عن القلب منفرد بالمرض، منفرد بالإثم، منفرد بالمحظور. القلب مغتاب واللسان ساكت، ممكن؟ ازاي؟ شوف بيقول لك ايه بقى، شوف يقول لك ايه بقى: كما يحرم عليك ان تذكر اخاك بسوء للناس، يحرم عليك ان تذكر اخاك بسوء لنفسك. الله، ايه ده بقى؟ حاجه بقى هتدخلنا في حاجه ما كناش نعرفها. ايه الموضوع الجديد ده بقى؟ قال لك امال ايه دلوقتي؟ انت بتقعد مع واحد وتقول له ده فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، اتكلمت بلسانك اهي دي غيب، ذكرك اخاك بما يكرهه. خلاص، طب القلب؟ قال لك ما انت بتحدث برضه، بتحدث مين؟ بتحدث نفسك. نفس الحكايه، يبقى ذكرت اخاك بما يكرهه فين؟ في نفسك. الله، الكلام ده صحيح؟ قالوا لنا ايوه صحيح. صحيح ازاي؟ قال لك هنسميه لك بقى، نحط لك العنوان والاسم عشان يذهب عنك العجب. ايه بقى الاسم؟ قال لك الظن، ان بعض الظن اثم. الله، يبقى الظن فين؟ في القلب. هل فيه كلام؟ هل اشترك اللسان مع القلب في الظن السيء؟ ابدا، ما حصلش. امال الظن فين؟ قال لك في القلب لوحده، مرض من أمراض القلب. ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إنك أنت القلب هنا أصبح له مرض الغيبة زي اللسان ما فيه مرض الغيبة، اللي هو أن تحدث نفسك بمساوئ أخيك وتظن به السوء، تبقى دي غيبة وإن سميت ظنا. طب إيه الخطورة في دي بقى؟ الخطورة في دي إنك معاقب على الظن السيء، رغم إنك ما اتكلمتش، أيوه رغم إنك ما اتكلمتش، رغم إنك ما اتحركتش، أيوه. إحنا مش قلنا إن القلب لا يؤاخذ على الوساوس ثم لا يؤاخذ على تهيج الشهوات لأنها أمور خارجة عن إرادته، وبعدين يبدأ القلب يؤاخذ، يبدأ القلب يؤاخذ إمتى؟ في الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة. الدرجة الثالثة ميل القلب، ميل القلب لما تهيجت به الشهوات وبواعث الغيبة. احنا قلنا ايه؟ الغضب، الحقد، الحسد، كذا كذا، ها؟ شهوه الغضب ممكن. وبعدين النية، القلب مؤاخذ ايه عليه. فسوء الظن دخل في الحتة دي، دخل فين؟ دخل في المرحلة الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة، مش النية، لانك لن تعزم على فعل، انت بتظن. يبقى هذا هو ميل القلب واعتقاد القلب، ادي الناحية الثالثة اللي قلنا، مش قلنا في الدرجات الأربعة اللي في القلب، الوساوس، الخواطر، باعتقاد القلب وميله، ثم النية والعزم والتصميم. قلنا الوساوس والخواطر ما انتش مؤاخذ عليه، تهيج الشهوات ما انتش مؤاخذ عليه، اما ميل القلب واعتقاده قد تكون فيه مضطرا وقد تكون فيه مختارا. هنا في الظن انت مختار ام مضطر؟ مختار. هنا هتؤاخذ بقى، شوف المرحلة الثالثة، مفيش نية بقى، مفيش عزم، مفيش فعل كمان، مفيش نطق باللسان، لكنك مؤاخذ. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان بعض الظن طالما كان اثما، يبقى معنى كده ايه؟ مؤاخذ عليه العبد ولا لا؟ طبعا انت مؤاخذ على الاثم، ها؟ رغم انه من اعمال القلب ومن المرحله الثالثه، الدرجه الثالثه، لسه ما فيش لا نيه ولا عزم ولا تصميم. دي شغلانه. طب وبعدين؟ قال لك ده مش بس كده، ده في خطوره شديده جدا من الظن ده، لانه يؤدي بالضروره الى اثم اكبر. ازاي بقى؟ قال لك طبعا اذا ظننت باخيك سوءا، ما هو الفعل المترتب على سوء الظن؟ ما هو؟ التجسس. ما انت عاوز تتاكد بقى، انت عاوز تتاكد بقى، ما انت قلت ايه؟ الواد ده حرامي، حرامي شكله كده، حرامي نور عينيه كده تتنطط فيها السرقه، انا كان فلوس كانت معايا وضاعت، وهو 100% هو سرقها. تبتدي تعمل ايه بقى؟ تتجسس عليه، احط له فلوس بقى واعمل نفسي مش واخد بالي، واطلع واجي اشوف هياخدهم ولا لا، ها؟ تسال عنه، هتتجسس عليه عشان تثبت لنفسك حقيقه ايه؟ الظن. والظن هو ميل القلب الى اعتقاد الشيء، هو ده الظن. ما هو الظن؟ تعريفه ايه؟ ميل القلب الى اعتقاد الشيء، اللي هي الدرجه ايه؟ الثالثه من مراحل افعال القلب. طب والظن هيؤدي الى التجسس؟ طب والتجسس حرام؟ ايوه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولا تجسسوا، مش بيقول كده؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم، ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، خد بالك الترتيب، اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم. ولا تجسسوا، اذا يؤدي الظن الى ايه؟ الى التجسس على طول، الى التجسس على طول. طيب وبعد التجسس يؤدي ايه؟ يؤدي لايه؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض، لانك انت هتظن الاول، بعد ما تظن اللي هي الغيبه بالقلب هتتجسس، بعد ما تتجسس بقى وتكشف ستره حاجه تعمل ايه بقى؟ بس تعالى، مش اكتشفت بقى ان صاحبك فلان الفلاني الحكايه والروايه والموضوع؟ الله، شوف مسائل بتتداعى بتتطور، زي ما قلنا بركه وحله، بركه وحل، وانت داخل فيها بتخوض، طبعا الجزمه وبعدين الكعبين وبعدين الساقين وبعدين الركب والبنطلون لحد ما تغرق. بدايتها ايه؟ بدايتها خالص، بدايه الدخول في المخاضة ايه؟ الكلام فيما لا يعنيك، مش قلنا كده؟ ثم السؤال عما لا يعنيك، ثم فضول الكلام، ثم الخوض في الباطل، ثم المراء بقى والجدال والخصومة والأفات اللي كلمنا عنها كلها والمحظورات اللي كلمنا عنها كلها. فكذلك هنا هنبتدي بالظن، مرض من أمراض القلب، ثم يؤدي الظن إلى التجسس، تبتدي الجوارح تشتغل، الجواسيس، الجنود بدل ما تدور على النافع عشان تجيبه والضر عشان تبعده، هتعمل إيه؟ الجواسيس هتشتغل في التجسس اللي ما يهمكش، ما لا يعنيك، ثم تقع في التجسس، ثم تقع في الايه؟ في الاغتياب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. طب بقى يا ويلنا ان لم يرحمنا ربنا، علاجه ايه؟ علاجه ايه بقى؟ انا بقى مخي بقى كده شكاك بطبعي، بشك كده وبظن وطبع كده، اعمل ايه؟ ايه العلاج بقى؟ اقول لك بقى العلاج ببساطه خالص. ظنيت في قلبك، دي اعمال قلب بقى، مال قلبك ان فلان ده ماشي مع واحده ست، وده شفته كذا مره، شكيت فيه في انه رجل فاسق، ظنيت فيه كده، تعمل ايه؟ ترد على نفسك هتقول ايه؟ لا، ده احسن مني، ده راجل صالح، ده انت بتهيأ لك يا راجل، بلاش كلام فارغ. هو مين اللي ألقى إليك الكلام ده؟ من الذي ألقى إليك الظن؟ من؟ الشيطان؟ صح؟ هو الذي ألقى في روعك إن فلان ده كذا وكذا وكذا، صح؟ الشيطان صالح أم فاسق؟ لا مش فاسق، ده أفسق الفساق. هو في فسق بعد الشيطان؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ده أفسق الفساق. طب لما الشيطان أفسق الفساق وجاب لك خبر خلاك تظن في فلان، طب ما ترد على نفسك يا أخي بالقرآن اللي انت بتسمعه. ربنا بيقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب ده اللي جايب لك الخبر أفسق الفساق، تمشي ورا برضو يا راجل؟ مش عيب برضو؟ فين عقلك؟ فين الحكمة؟ فين الإدراك؟ فين التمييز؟ يبقى دي اول حاجه، يبقى اعرف على طول ان اللي اداني الخبر مين؟ فاسق، بل افسق الفساق. يبقى ان جاءكم فاسق بنبأ. الحاجه الثانيه انك تدعي له بقى، ما انت ظنيت فيه، تقوم تدعي له بقى: يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب اصرف عنه السوء، يا رب اصرف عنه ظن الناس السيء، يا رب استره. طول ما انت هتقعد تدعي له، طول ما ايه، الانسان بخيل بطبعه، الله انا هقعد ادعي له بقى ولا ادعي لنفسي؟ ادعي لنفسي وادعي لعيالي. طب ما ادعي له بقى. طيب ما تبطل ظن بقى، يبقى لا تظن ولا تدعي، خلاص لا تظن ولا تدعي، يعني بخلك هيدعوك للكف عن الظن حتى تكف عن الدعاء. لا، علاج، علاج. تسمع بقى قول الله تبارك وتعالى، شو بيقول ايه؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. حلو، يبقى علاج ظن السوء بإيه؟ بالضد، بأن أظن خيرا. خلاص، ما العلاج موجود في القرآن اهو، ربنا عالجنا وقال لنا بدام سمعت وظنيت ظن سوء تعمل إيه؟ تظن إيه؟ الخير. يبقى ظن الخير يطرد ظن السوء وتنجو بنفسك. واضح العلاج ولا مش واضح؟ يبقى عرفنا الخطورة، ان القلب قد يغتاب وتبقى مصيبة، وان اغتياب القلب يسمى ايه؟ ظنا. وكما يحرم ان تحدث الناس بعيوب اخيك، كذلك يحرم ان تحدث نفسك. وان الظن خطير لانه يؤدي الى التجسس، وان الظن ايضا معاقب عليه، وان الظن ما هو الا استماع لنبأ جاءك به افسق الفساق. وأن علاج الظن أن تخشى الله تبارك وتعالى، وعلاج الظن أن تقابل ظن السوء بظن الخير، وعلاج الظن أن تدعو لمن ظننت به سوءا وتواظب على الدعاء له وتزكيته، تزكيته في نفسك. واضح كده؟ خلصنا والحمد لله من درس الغيبة. لا، فاضل نقطة، فاضل نقطة بقى، ايه هي؟ هل هناك اعذار مبيحة للغيبة؟ نعم هناك أعذار مبيحة للغيبة. كم عذر؟ سبعة. شوف بقى ازاي. العذر الأول التظلم، مظلوم فذهبت إلى القاضي فسألني ما بالك، ظلمني مالي، أكل حقي، فعل كذا وفعل كذا. ما هي دي غيبة، انت مقدم بلاغ للنيابة. بتقول ايه بلاغ النيابة ده؟ مصايب، عمل وعمل وعمل وعمل وعمل، ده غيبة، دي غيبة مكتوبة كمان. خلي بالك الغيبة بالكتابة برضو، انا نسيت اقولها دي، ممكن الغيبة تبقى بالكتابة. المؤلفون للكتب، الطاعنون في الناس، الصحفيون، هؤلاء اغتابوا بالكتابة بالقلم. واضح؟ يبقى الغيبة قد تكون بالتصريح والتعريض والإيماء والإشارة والحركة والمحاكاة واللمز والغمز، ها؟ والتقليد والكتابة كمان. بمناسبة اللي بيكتب ده، يعني في القلم فكرني، خدت بالك؟ يبقى ممكن الصحفي يقول لك انا بنشر انباء صحفية، وعمال يتكلم بقى عن فلانة وعلانة وترتان. طب ما تغيب، يقول لك ده نقد. نقد؟ ايوه، ما هو نقد فني، ناقد فني بيتكلم بقى، ها؟ والتاني والتالت والرابع مصيبة، وقعوا في الغيبة بالايه؟ بالقلم والورقة. ده مش بس الملائكة سطرت عليهم، دول هم سطروا على انفسهم، وهم او اشد الناس خطرا ووقوعا في المصائب. ليه؟ لانك انت اذا اغتبت مع 3-4 انفار، ده بيغتب في جورنال بيقراه 1,000,000 5,000,000. نرجع تاني ونقول بقى ايه الاعذار المبيحة للغيبة. ايه هي؟ 7. اول حاجة ايه؟ التظلم. قدمت شكوى للنائب العام، بلغت للنيابة، رحت للقاضي، تعالى يا راجل ملك، حصل يا بيه كذا كذا، وقال لي وشتمني وعمل وسوى وبابا بابا. طب ايه الدليل على ان التظلم جائز؟ فيه الغيبة او عذر مبيح للغيبة. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احاديث نقول منها على سبيل المثال: ان لصاحب الحق مقالا. خلاص، بدل ما صاحب حق يبقى ليك ايه؟ انك تتكلم. ان لصاحب الحق مقالا. في حديث تاني يقول فيها ايه؟ مطل الغني ظلم. ما هو واخد فلوسي ومش عاوز اردها لي، يبقى ظالم، يبقى لازم ايه؟ اشتكيه. حديث كمان يقول لك ايه؟ لي الواجد. الواجد يعني الواجد معاه فلوس، يعني وبيلوي، انت ليك فلوس ومش عاوز ايه؟ يدهم لك، فعمل يتلووي. لي الواجد، لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. واضح؟ يبقى دي احاديث تدل على ان المظلوم ممكن يعمل ايه؟ ممكن يشتكي، واذا اشتكى وقع في الغيبة، لكنها ايه؟ معفي عنها، لان هذا عذر من اعذار المبيحة للغيبة. العذر الثاني ايه؟ تغيير المنكر بصدق نية ورد العاصي إلى نهج الصلاح. إزاي؟ أخ لا أخوه بيشرب سجاير ومش عارف يكلمه وخايف عليه ومشفق، فرح لأمه بينه وبينه قال لها: يا ماما، أخويا ماشي مع أصحابه، وأصحابه دول مش كويسين، بيعلموا شرب السجاير، ودول بيشربوا حاجات تانية يا ماما، وانا خايف اكلمه احسن يضربني، وانا خايف عليه. اهدي غيب، لكن قصده بها ايه؟ اصلاح، رد العاصي الى نهج الصلاح. واضح؟ يبقى دي العذر مبيح للغيب. بيشترط في ده ايه بقى؟ الاخلاص وصدق النية، واعلم ان الله مطلع على قلبك، شاهد عليك. زي ما كانت الناس تروح للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، فلان يفعل كذا ويفعل كذا. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولوش انت اغتبته، لانه عارف انه ايه؟ عاوز النبي يصلحه. يقوم النبي يعلمنا الادب ويعلمنا البعد عن الغيبه، يقوم يخرج على الناس يقول ايه؟ ما بال اقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا. شوف بقى، شوف، محدش عارف بقى، محدش عارف. يبقى إذا قدرت إنك ترد العاصي إلى نهج الصلاح وتكفه عن المنكر بهذا الأسلوب التعريضي بغير فضيحة يبقى صح، ما قدرتش يبقى التصريح جائز. واضح؟ ما بال أقوام يفعلون، زي ما السيدة عائشة راحت قالت له دول عاوزين يشترطوا الولاء لبريرة، قال لها طب معلش. وخرج يقول ايه، ما بال أقوام يشترطون الولاء، ألا إن الولاء لمن أعتق، أو ما بال أقوام يفعلون كذا، وهكذا. يبقى دي العذر الثاني المبيح للغيبة اللي هو دفع المنكر. ورد العاصي إلى نهج الصلاح. طيب العذر الثالث إيه؟ الاستفتاء. وإن استطعت أن تستفتي معرضا جاز، وإن لم تستطع فاستفتي تصريحا. إزاي؟ ممكن واحد يروح للشيخ بتاعه أو يروح للمفتي بتاعه اللي هيفتيه يعني، ويقول له لو أن والدا فعل كذا وكذا وكذا مع ولده، أيصح له أن يفعل كذا؟ هذه غيبة، لكن فيها التعريض من غير قرينة تدل على إيه؟ على الشخص أنت بتتكلم عنه. أو قد يفهم أنك أنت ابنه ومش عاوز تقول أن أبوك، لكن هنا عذر مبيح للغيب. طب هل ممكن التصريح؟ ممكن. زي إيه؟ ذهبت امرأة أبي سفيان هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك أو رجل مسيك، فهل علي من بأس إن أنا أخذت من ماله بغير علمه لأطعم أولادي؟ قال لا، ولكن بالمعروف. أهي دي غيب، راحت قالت إنه بخيل، راحت قالت على جوزها إنه إيه بخيل. تبقى غيبة ولا مش غيبة؟ لكن عاوزة تستفتي، هي ما أصدهاش إنها تظهر عيوبه، أصدها إنها تعرف الصح من الغلط. يبقى الاستفتاء من العذر من الأعذار المبيحة إيه؟ للغيبة. من الأعذار المبيحة للغيبة أيضا غير الاستفتاء هو أن يكون ما تذكره من عيب قد اشتهر به المعيوب ولا يكره أن يذكر فيه. مثال: روى أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. ده أنت قلت الأعرج، مين الأعرج ده؟ أهو ده موجود مدفون عندنا هنا في اسكندرية، عبد الرحمن بن هرمز. طب بتقولوا عليه الأعرج ليه؟ أيوة، لأنه كان بيعرج فاشتهر بكلمة الأعرج. هو ما بيزعلش بقى، هو ما بيزعلش. عن فلان عن الأعور كذا، خلاص كما هو كان أعور هو اشتهر بذلك ولا يكره أن يذكر به. وأنت لا تقول هذا تشهيرا. يبقى من الأعذار المبيحة للغيب أن تذكر أخاك بعيب فيه قد اشتهر به بين الناس هو لا يكره أن يذكر به، وأنت لا تقصد به التشهير، يبقى ده عذر. من الأعذار المبيحة للغيبة كمان إيه؟ أن يكون الشخص مجاهرا بالمعصية مفتخرا بفجوره، يبقى ده مش هيكره. يعني بتتكلم عن واحد مشتهر بالفجور، يعني بيشرب خمرة ومجاهر بالشرب بالخمرة، ويقول لك أنا دماغي تقيلة وأشرب إزازتين خمرة دماغي ما تونش ما تتحركش، فخور بهذا وعمال يحدث الناس بهذا، بيحدث الناس بأنه راجل مكتشف الوجوه الجديدة ومخرج الروائع ومكتشف الفنانات. طب ما تقول عليه بقى، ما هو نفسه بيقول. طب هل ده عذر مبيح للغيبة وتقعد تتسلى بيه؟ لا، ده عذر مبيح للغيبة في حالة انك انت بتذكر هذا تنبيها للناس حتى لا يقعوا في مثل ما وقع اليه وما وقع فيه. واضح؟ بتيجي تكلم بنتك شايفة الرقاصة بترقص وبتاخد جايزة وبتاخد كاس وراقصة مصر الأولى، والبنت فرحانة واقفة تقلدها، تقول لا دي واحدة ست مش كويسة، دي بتكشف عورتها للناس، دي العيون بتلتهمها، ده كده بترتكب حرام، دي واقعة، ده كل عين نظرت إليها فهي زانية، وأيوم امرأة ده أنت بتنصح بنتك بقى وهي بتجاهر بالمعصية، بترقص علنا وبتقول إن أنا إيه أخبارك السنة دي، بتقول ده أنا اخترعت طبلوه جديد والناس كلها هتفاجأ وربنا وفقني وعملت حاجة حلوة. ما طب بقى أنت من الأعذار المبيحة للغيبة، أنا سهرتكم النهاردة معلش، أنا سهران معاكم بقى هنخلص الدرس، درس خطير وإن شاء الله بقى ربنا وفقنا إن احنا نصلي الفجر. الأعذار المبيحة للغيبة إيه بقى كمان؟ المشورة، المشورة، المشورة، خلاص في عذر كمان وخلاص. المشورة بقى إيه هي المشورة؟ جالك واحد قال لك يا فلان أنت أخ وانت حبيب وصديق وانا بطمئني اليك، فلان تقدم لخطبة ابنتي وانا مش عارف اسأل عليه مين ومش عاوز اروح يمين وشمال وانا بثق فيك، فلان تقدم لخطبة ابنتي ما رأيك؟ هنا المستشار مؤتمن، هنا عذر يبيح لك الغيب. لا اوعى، ليه يعني؟ لا وخلاص، فإن اكتفى بكلمة لا خلاص اوعى تزود، انت مش بتطلب رأيي، مش بتثق فيا، لا يعني لا خلاص ما تزودش بقى. قال لك لا ليه؟ ده الناس بتشكر فيه، البت عاوزاه، البت اتعرفت عليه في الجامعة وكان زميلها ويعني وموافقة عليه وأمها موافقة هنا بقى هتضطر تقول له لا، مظهره غير مخبره، الأمر فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هنا يبقى ده عذر مبيح ايه للغيب. هل تقصد انت بقى انك تجرح في دوك ولا تقصد تنصح ده؟ اهو كده. كذلك استشرت في الامانة، في اداء الامان، جالك راجل تاجر وقال لك انا حامل شركة مع فلان، شركة مع فلان وجالي وخلاص وان شاء الله هنتفق ونعمل شركة معاه، ايه رأيك؟ افرض قال لك انا حامل شركة مع فلان، خلاص بقى وانا مالي ما يعمل، لكن ده بيقول لك بقى ايه رأيك؟ هنا بقيت انت مستشار والمستشار مؤتمن، وده اداء امان، اوعى اوعى وبس خلاص. سمع كلامك قال لك كتر خيرك انتهيت، قال لك اوعى ليه؟ في ايه؟ ازاي؟ ده انا جربته، ده انا عملت معاه صفقه وكان الراجل معايا في منتهى الامانه. هنا هتضطر تقول له لا اول مره بس، هيستدرجك المره الجايه هيضيعك، هنا انت غتبته، يبقى ده عذر مبيح ايه للغيبه. فاضل بقى عذر واحد، هو النصيحة. النصيحة يعني ايه؟ هو ما استشاركش، لا انت مستشار ولا حاجة، لكن انت هو يهمك امره ووجدته قد وقع، كاد ان يقع مع الغير، بيروح مكان، المكان ده بيحصل فيه حاجات هو مش واخد باله، هيطب البوليس يقفشهم، هو ما بيعرفش يشرب سجاير ولا يعرف طعم الدخان ولا يعرف حاجه، بيروح لفلان وفلان يقعد معاهم كل ليله يسهر معاهم، هم بيشربوا مخدرات او بيتاجروا في المخدرات، هو ما يعرفش ولا يفهم ريحه الحشيش من ريحه الدخان من ريحه اي حاجه، اوعى تروح عند فلان، ليه؟ اوعى تروح وخلاص، لا هروح، لا ما تروحش هتتقفش، البوليس هيقفشهم، دي اسمها نصيحه، يبقى ده عذر مبيح للغيب. دي موجوده في القران بقى وقريناها النهارده، أرمها النهاردة، يلا واحد يقولها وياخد. ها في صندوق جه ولا صندوق نام؟ صاحي ولا نام؟ ها بس هنشترك فيه يعني شوية اللي طالعين دول، ما اعرفش كام، نشترك فيهم انا وانت ماشي، يعني هشترك فيهم انا ولا قايل الصحة، انا كمان اعرف يعني، مش المرة اللي فاتت تاخدوا الخمسة جنيه وانا ما اطلعش فيها بمليم. قول يا سيدي. الله يفتح عليك. خلاص، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤيتك، لا تقصص رؤيتك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حصلت غيبة دي ولا مش غيبة؟ أيوه، ما دام قلت يكيدوا لك كيدا يبقى أنت عارفهم إنهم بتوع الثلاث ورقات، استغفر الله العظيم، يعني قبل أن يتوب. يبقى انت هنا حذرته، يبقى هذا التحذير لازم وضروري لأنه مهم ابني وبيهمني أمره وأريد أن أحذره. ولكي أحذره قد أقع في الغيبة. هنا إذا كان القصد هو التحذير فقط جاز لك أن تقع في الغيبة وهو عذر مبيح للغيبة. بكده يبقى تقريبا قلنا الأعذار المبيحة للغيبة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الغيبة باللسان وأن يقينا شر الغيبة بالقلب وألا يلجئنا إلى الأعذار المبيحة للغيبة فقد لا ندري بها وقد نقع في المحظور. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية ونسأله أن يجعلنا متحابين في جلاله مجتمعين على كلامه وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب سميع مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.